بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: والمحصنات من النساء. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا بقية قال حدثني مبشر بن عبيد قال حدثني الحجاج عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحصان إحصانان، إحصان نكاح وإحصان عفاف. قال أبو محمد قال أبي قال: هذا حديث منكر. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أسباط قال حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عمير بن هميم، هكذا سيدنا؟ نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: هي حل للرجال إلا ما أنكح، إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حجاج عن عطية بن سعد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والمحصنات من النساء، قال: ذوات الأزواج. وروي عن ابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن ومحمد بن علي ومجاهد والضحاك ومكحول وسعيد بن جبير والشعبي ومحمد بن علي مثل ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف الصفار قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة، يعني اليهوديات والنصرانيات. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: والمحصنات من النساء، يعني بذلك الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن. يقول: لا تخلب ولا تعر فتنشز على بعلها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن مع أزواجهن، فالمحصنة بالعفاف والمحصنة بالزوج حرمة كلتيهما، إلا أن ملك يمينك من النساء. والمحصنة حرمة. أحسن الله عليك. إلا أن ملك يمينك من النساء من الدنيا. إلا أن ملك يمينك من النساء من الإماء لك حلال إذا لم يكن للأمة زوج، وقد تكون الأمة محصنة وليس لها زوج سماها الله محصنة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: والمحصنات من النساء، قال: كل ذات زوج، يعني عليكم حرام إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر. وروي عن عبيدة السلماني نحو ذلك. والوجه الثاني قال: نعم أحسن الله لك. وروي عن عبيدة السلماني نحو ذلك. والوجه الثاني قال: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: السبية لها زوج بأرضها يسيبها المسلمون فتباع في الغنائم فتشتري ولها زوج فهي حلال. وروي عن مكحول نحو ذلك. قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن صالح يعني أبا الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو محمد يعني منهم فحلال، وكل سبايا المشركات إذا استبرين بحيضة، إذا استبرين بحيضة وإن كان لهن أزواج في بلاد الحرب. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، يقول إلا آمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبريتها. وروي عن عبد الله بن مسعود ومكحول نحو ذلك. والوجه الثاني قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، يعني التي أحل لك أو أحل لك من النساء، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع. قوله تعالى كتاب الله عليكم. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سماك بن حارب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كتاب الله عليكم قال هذا النسب. قال حدثنا محمد والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن علي بن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى كتاب الله عليكم قال الأربع. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير والحسن وعمر بن عبد العزيز والسدي نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج والأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى كتاب الله عليكم قال ما حرم عليكم. قوله تعالى وأحل لكم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن خصيف في قوله تعالى وأحل لكم يقول التزويج. قوله تعالى ما وراء ذلكم قال حدثنا موسى بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله عز وجل لكم ما وراء ذلكم يعني سواء ذلك أو سواء ذلك. قوله تعالى ما وراء ذلكم قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سماك عن كلمة عن ابن عباس وأحل لكم ما وراء ذلكم قال ما وراء هذا النسب. وروي عن عطاء نحو ذلك. هي سيدنا علي بن أبي صالح ولا علي بن صالح؟ عن علي بن صالح عن سماك، لأنه ورد معنا علي بن أبي صالح فوق. طيب أحسن الله قوله علي بن صالح في الأسرى علي بن أبي صالح هو خطأ، هنا في التحقيق قال علي بن صالح وفي الأسرى علي بن أبي صالح هو خطأ. نعم أحسن الله عليكم. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا مخلد بن حسين قال حدثنا هشام يعني بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء يعني السراني. قال علي بن حسين إنما هو تمام بن نجيح أو نجيح عن الحسن. تمام. نعم أحسن الله عليكم. إنما هو تمام بن نجيح عن الحسن. والوجه الثالث قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي وأحل لكم ما وراء ذلكم قال ما دون الأربع. قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أن تبتغوا قال في الشري والبيع أو في الشراء والبيع. قوله تعالى محصنين قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى محصنين قال متناكحين. قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى محصنين قال لفروجهن. قوله تعالى غير مسافحين

وروي عن مجاهد وطاووس والحسن وسعيد بن جبير والسدي وجابر بن زيد وعطية وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: خير لكم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله: وأن تصبروا خير لكم. قال: إن تصبروا فلا ينكح أمة فيكون ولده مملوكا فهو خير لكم. قوله تعالى: والله غفور. قال حدث إذا نعم سيدنا تمام. قوله تعالى: والله غفور. قال حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا السلمة قال قال محمد بن إسحاق: والله غفور، أي يغفر الذنب. قوله تعالى: رحيم. وبه قال قال محمد بن إسحاق قوله رحيم قال: يرحم العباد على ما فيهم. جزاكم الله خير. آمين وإياكم سيدنا. شكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. وإسناد فضيلتكم إلى الإمام أبي حاتم رحمه الله تعالى. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. قال: قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن عوف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، من تحريم الأمهات والبنات، كذلك كان سنة الذين من قبلكم. ثم قال: والله يريد أن يتوب عليكم. قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مبدأ التوبة من الله. قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات. قال: هم اليهود والنصارى. قوله تعالى: الشهوات. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: يتبعون الشهوات. قال: الزنا. وروي عن ابن عيينة نحو ذلك. قوله تعالى: أن تميلوا ميلا عظيما. وبه عن مجاهد قوله: ميلا عظيما. قال: تريدون أن تزنوا. قال: قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأ محمد بن زحم عن بكير بن عروف عن مقاتل بن حيان قوله: أن تميلوا ميلا عظيما. والميل العظيم أن اليهود يزعمون أن نكاح الأخت من الأب حلال من الله. قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، يقول في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه يسر. قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه: وخلق الإنسان ضعيفا. قال: في شأن النساء، أي لا يصبر عنهن. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه: وخلق الإنسان ضعيفا. قال: في أمر النساء. قال وكيع: يذهب عقله عندهن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال حدثنا علي بن حرب الموصي قال حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. قال: والوجه الثاني. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بالباطل. والطعام هو من فضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله تعالى بعد ذلك: ليس الأعمى حرج الآية. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا مهران عن سعيد عن قتادة قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: منعت البيوت زمانا، كان الرجل لا يضيف أحدا ولا يأكل في بيت غيره تأثما من ذلك، ثم نسخ الله ذلك فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض. الوجه الثالث: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقول: لا تأكلوا إلا بحقه، والرجل يجحد بحق هو له ويقطع مالا بيمين كاذبة، أو يغضب أو يأكل الربا. والرجل يجحد بحق هو له. نعم. قوله تعالى بالباطل: قال حدثنا محمد بن عبادة بن البختري قال حدثنا يزيد قال أنبأ حماد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يأخذ الرجل الثوب ويقول: إن رضيته وإلا رددته عليك ودرهم ودرهمين، وإلا رددته عليك ودرهما ودرهمين. عند حضرتك درهما؟ ويكون رضيته ودرست عليك ودرست عليك مجرورة ودرهم ودرهمين مجرورة؟ ماشي تمام. قال: هذا الذي قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بالباطل بينكم بالباطل. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: أما أكلهم بينهم بالباطل فبالزنا والقمار والنجس والظلم. قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: عن تراض منكم، قال: في تجارة أوسع وعطاء يعطيه أحدا. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة فليربح في الدرهم ألفا إن استطاع. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن عمران بن سليمان عن أبي صالح عن عكرمة: ولا تقتلوا أنفسكم، قالا: نهاهم عن قتل بعضهم بعضا. وروي عن مجاهد بن الحسن وسعيد بن جبير وعطاء وأبي سلمة ومقاتل بن حيان ومطر الوراق نحو ذلك. والوجه الثاني: قال حدثنا أبي قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا عبد لهيعة قال عن يزيد بن أبي حجر عن عمران بن أبي أنيس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني احترمت في ليلة باردة لم يصبني برد مثله قط، فخيرت نفسي بين أن أغتسل فأقتل نفسي وأتوضأ، فذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتوضأت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قول تعالى: ومن يفعل ذلك، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن هيعة قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير قول تعالى: ومن يفعل ذلك، يعني الدماء والأموال جميعا متعمدا. وروي عن مقاتل نحو ذلك. والوجه الثاني: قال ذكره محمد بن يحيى أنبأ يحيى بن المغيرة قال ذكر جرير أن هذه الآية في من يؤدي الميراث ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. قوله تعالى: عدوانا، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى عدوانا يعني اعتداء بغير حق. قوله تعالى وظلما وبيع عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وظلما يعني ظلما بغير حق فيمت على ذلك. قوله تعالى فسوف نصليه نارا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد عبد الله بن مكين قال حدثنا عبد الله بن هيعة عن زيد بن أسر عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لما نزلت الموجبات التي أوجب الله عليها النار لمن عمل بها نحو هذه الآية فسوف نصليه نارا ونحوها كنا نشهد على من فعل شيئا من هذا أنه من أهل النار حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن الشهادة ولم نشهد أنهم في النار وخفنا عليهم بما أوجب الله لهم. قوله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد عبد الله المكين قال حدثنا عبد الله بن هيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا يقول كان عذابه على الله هينا. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تفسيرها إنها الشرك إنها الشرك وقتل الولد والزنا بحليلة الجار. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن مالك قال أخبرنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك أو أن تقتل ولدك أن يطعن معك أو أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. الخبر الذي فيه ذكر عقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. قال حدثنا يونس بن حي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أي أو قال قول الزور. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا عن مسعود بن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه مسعود عن عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. الخبر الذي فيه ذكر شرب الخمر. قال أخبرني يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأ ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن رجل حدثنا عن عمر بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفي الحجر بمكة وسئل عن الخمر فقال والله إن عظيما عند الله شيخ مثلي يكذب في هذا المقام على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فسأله ثم رجع فقال سألته عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر وأم الفواحش. من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد عبد الله بن زريع قال حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان قال حدثنا أبو حزم عطاء بن يرواح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعد الخمر أكبر الكبائر. الخبر الذي فيه ذكر اليمين الغموس. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا يسار بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حليف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. الخبر الذي فيه ذكر الفرار من الزحف والسحر وأكل مال يتيم وأكل ربا وقذف المحصنات واستحلال البيت الحرام. قال أخبرنا أبو بدر الغبري فيما كتب إليه قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حافظ بن شداد قال حدثنا يحيى بن كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير الليثي أنه حدث أبوه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا من أصحابه سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع أعظمهن الشرك بالله وقتل المؤمن غير حق وفرار يوم الزحف والسحر وأكل مال يتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. الخبر الذي فيه ذكر الإياس من روح الله والأمن من مكر الله. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن بشر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله والإياس من روح الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر. الخبر الذي فيه التعرب بعد الهجرة، قال حدثنا أبي قال حدثنا فهد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن عمرو بن عن عمر بن أبي سلمة. نعم، قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع، أولهما الإشراك بالله، أولها الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. قال حدثنا كثير بن شهاب المزحجي القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عمرو عن مطرف عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن عمان قال: كبائر سبع، يتلو بكل واحدة آية: من يشرك بالله الآية، ومن يقتل مؤمنا الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية، إن الذين يأمرون المحصنات الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية كلها. قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن بائس صعيد عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال: سبع، فذكر نحوه وزاد فيه التعرب بعد الهجرة، ثم قرأ: إن الذين ارتدوا على أدبارهم. الخبر الذي فيه سب المسلم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة. هو عمرو بن أبي سلمة ولا عمرو؟ صح، عمرو المفترض عمرو. نعم. قال حدثنا زهير بن محمد عن ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر استفارة المرء في أرض الرجل المسلم والسبتان والسبة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا زهير عن المغيرة قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. الخبر الذي ذكر فيه الجمع أو الذي نعم ذكر فيه الجمع بين الصلاتين من غير عذر. قال حدثنا أبي قال حدثنا معاذ بن محمد قال حدثنا معتم سليمان عن أبي عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا سعيد بن علية عن خالد بن حذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي قال: قرئ علينا كتاب معمر من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني من غير عذر. وهنا قرئ علينا كتاب معمر ولا كتاب عمر؟ الكتاب في هذا الكتاب كتاب عمر، يعني كتاب عمر. عمر. نعم. عمر لأن أبو قتادة العدوي ده تابعي ومعمر متأخر، ده أكيد كتاب عمر يعني. هو عند حضرتك عمر؟ في الكتاب اللي على الشاشة عمر. نعم جزاك الله خير. الكتاب اللي على الشاملة لو ما أعرفش تاخد مين معمر. أنا عندي معمر بس ما تجيش معمر خالص. قال الخبر الذي فيه الإضرار في الوصية قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن يرمي الفرادسي والدمشقي قال حدثنا عمرو بن قال حدثنا وليد بن هلال عن عبد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني وقال حدثنا أبو خالد عن داوود بن هند عن كلمة عبد عباس رضي الله عنهما قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. قال أبو محمد: لم يرفعه الصحيح أنه موقوف من جعل النهبة من الكبائر. قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة قال: قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر الفرار من الزحف والنهبة، من جعل نكس البيعة وفراق الجماعة من الكبائر. قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيرية قال حدثنا علي بن صالح عن الطلب المغيرة عن مالك بن جوين عن علي رضي الله عنه قال: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكس الصفقة، من جعل منع ماء السيول والعيون والأودية وطرق الفحل بجعل من الكبائر. نعم. قال حدثنا منذر بن شاذان قال حدثنا عبد عبيد قال حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طرق الفحل إلا بجوع. ما ذكر من جامع خصال الكبائر؟ قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال الكبائر من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال حدثنا أبو حامد الموصلي قال حدثنا المفضل عن أشعث على إثنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. روي عن الحسن نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا الطبيصة قال حدثنا سفيان عن ليس عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر؟ قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا عروة بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا شبل عن قيس عن سعيد بن زبير أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما كم الكبائر سبعا هي؟ قال هي إلى سبعمائة أقرب هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع وأنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال حدثنا حسن محمد بن شنبة الواسطي شنبة هكذا نعم. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أمش عن مسروق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أخذ على النساء من الكبائر. قال أبو محمد يعني قوله تعالى على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قال على يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ بن وهب قال أخبر عبد الله بن عياش قال قال زيد بن أسلم في قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فمن الكبائر الشرك والكفر بآيات الله ورسله ورسله والسحر وقتل الأولاد ومن دعا الله ومن دعا لله ولدا أو صاحبة أو مثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله تعالى يعفو السيئات بالحسنات. قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم. قال حدثنا أحمد وصلى بن حكيم قال حدثنا أسلاف العصبية قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم قال الصغار. قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما وبيع عن السدي قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما فالكريم هو الحسن في الجنة. قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا خلف يعني المقرئ قال حدثنا الخفاف عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول المدخل الكريم هو الجنة. قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أيه قال حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن في العمل هكذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تتمنوا فإنه عدل مني وأنا صنعته. والوجه الثاني قال حدثنا منذر بن شاذان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابن أبي رجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث ولا نقطع الميراث فنزلت نقطع يعني ايش معنى نقطع نتنصف يعني بمعنى نتنصف نأخذ النصف يعني مثل الرجال قال قال فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبنا. ثم نزلت إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال أبو محمد رواه يعلى عن سفيان الثوري ورواه ابن عينة مثله وروى يحيى بن سعيد القطان وكيع بن جراح الثوري عن ابن أبي رجيح عن مجاهد عن مسلمة قالت قلت يا رسول الله وروي عن مقاتل بن حيان وقصيف نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صاحب قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يقول لا يتمنى الرجل فيقول ليت لي مال فلان وأهله ليت لي مال فلان وأهله ليت لي مال فلان وأهله فنهى الله سبحانه عن ذلك ليت لي مال فلان وأهله ليتنا فنهى الله سبحانه عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله. وروى عن محمد بن سيرين والحسن والعطاء والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى إزاي نصيب مما اكتسب والنساء نصيب مما اكتسبنا. قال حدثنا أبي قال حدثنا مصعب قال حدثنا عائشة بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الرجال نصيب مما اكتسب والنساء نصيب مما اكتسبنا يعني مما ترك الوالدان والأقربون. يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. والوجه الثاني قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأ محمد بن زحم قال حدثنا مكاوي معروف عن مقاتل بن حيان قوله للرجال نصيب مما اكتسبوا من الإثم وللنساء نصيب مما اكتسبنا من الإثم. قوله تعالى وسأل الله من فضله قال حدثنا أحمد بن عثمان الحكيم قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسقط عن السدي قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال الرجال قالوا نريد أن يكون لنا في الأجر أجران. وقالت النساء نريد أن يكون لنا أجرا أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء فإنا لا نستطيع أن نقاتل ولو كتب علينا ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. فأبى الله ذلك ولكن قال لهن سوى الله من فضله يرزقكم الأعمال وخير لكم. قال حدثني قال حدثني أحمد بن قال أنباء جبن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى وسأل الله من فضله قال ليس بعرض الدنيا. قال حدثنا أبي قال حدثنا النوفين قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قوله تعالى وسأل الله من فضله قال العبادة ليس من أمر الدنيا. قوله تعالى إن الله كان بكل شيء عليما. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كريم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى إن الله كان بكل شيء عليما يعني عالما. قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا قال حدثنا مسعود أشد قال حدثنا أبو سامة قال إدريس الأودي أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صهيب قال حدثنا معاوية بن صهيب عن أبي طلحة ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال الموالي العصبة يعني الورثة. وروي عن مجاهد بن سعيد بن جبير عن صهيب قال ذلك أسامة السدي وابن حكم ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى مما ترك الوالدين والأقربون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن هيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى مما ترك الوالدين والأقربون يعني من الميراث. قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم قال حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا أبو سامة قال إدريس الأودي وأخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث أنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال حدثنا حسن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن جواج عن سنان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وكان الرجل قبل الإسلام وعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك وكان الأحياء يتحالفون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيد الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف عن الإسلام. فنسختها هذه الآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وعن سيدنا مسالي والجاهد وحسب عطاء سيدنا جابر وصالح الشعبي وسلمان بن ياسر وعكرمة والصديق والضحاك وقدام مقلد حين قالوا هم الحلفاء. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأصبغ الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع مع ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر. فقرأت عليها والذين عقدت أيمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم. قالت إنما أنزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمره الله أن يؤتيه نصيبه. قوله تعالى فآتوهم نصيبهم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سمر قال إدريس الأودي قال أخبرني طلحة بن صغفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فأتوه نصيبهم قال من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي لهم وقد ذهب الميراث. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مسروع المجاهد فأتوه نصيبهم قال من النصر والمشورة والعقل. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسحاق بن سليمان أو يحيى الرازي عن حسين عن أبي مالك والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم قال هو حليف القوم يقول أشهدوه أمركم ومشورتكم. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله ابن عمران قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبأ إسرائيل عن سبيع عن أبي مالك في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم الآية قال كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم فيعقدون له أنه رجل منهم إن كان ضرا أو نفعا أو دما فإنه فيهم مثلهم ويأخذوا له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه. قال فكانوا إذا كان قتالا قالوا يا فلان أنت منا فانصرنا. قال وإن كانت منفعة قالوا أعطنا أنت منا ولن ينصروك نصرة بعضهم بعضا إن استنفروا وإن نزل به أمر أعطاه بعضهم ومنعه بعضهم ولم يعطوه مثل الذي يأخذون منه. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وتحرجوا من ذلك وقالوا قد عاقدناهم في الجاهلية. فأنزل الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال أعطوهم مثل الذي تأخذون منهم. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن كريم قال حدثنا عبد الله بن هيعة قال حدثني عطاء بن دينان عن سعيد بن جبير قوله تعالى فآتوهم نصيبهم من الميراث. قوله تعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. قال حدثنا يوسف بن حيين قال حدثنا أبو نوير قال حدثنا أبو نوير قال حدثنا الشيخ عمد نقفنا جزاكم الله خير إن شاء الله أحسن الله إن شاء الله عز وجل من فعل لكم بمعلمنا وأن يعلمنا من فعلنا ورزقنا لكم من نفعنا ربنا منا ومنكم خلص الله جيد كلمة الله المعنين سبحانك اللهم الحمد وشكر الله لأن أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.